تستمعون الآن إلى برنامج أعمال القلوب. أعمال القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإنا نفتتح بإذن الله جل وعلا هذه السلسلة المباركة التي نأخذ فيها ما يتعلق بأعمال القلوب وفقه أعمال القلوب. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها ويبارك في من يسمعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نظرا لما لأعمال القلب من أهمية، فإن أعمال القلب هي المحركة لجميع البدن، وذلك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ومن العمل عمل القلب، وكل عمل ظاهر على البدن فإن القلب أصله وأساسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قال بعض السلف: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا صلح الملك صلحت الجنود والرعية. ولذلك كان على المسلم أن يهتم بإصلاح قلبه، وأن يهتم بصلاح هذه الأعمال التي أمرنا الله جل وعلا بها، إن كل عمل ظاهر لن يصلح إلا إذا صلح أصله الذي هو في القلب. وهذه السلسلة التي نبتدئ فيها بإذن الله يكون التركيز فيها وأخذها والمرجع الذي سنرجع فيها إليه ما كتبه الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه مدارج السالكين الذي تكلم فيه على كتاب منازل السائرين للشيخ إسماعيل الهروي رحمه الله الجميع، وذلك لما لهذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله من اهتمام بهذا الباب العظيم، باب أعمال القلوب، فإنه كما لقبه بعض العلماء بأنه طبيب القلوب. لذلك أغلب ما سيقرأ ويعلق عليه ويشرح سيكون من كتابه مدارج السالكين، ويأخذ منه بإذن الله أمور باختصار. فأول عمل نأخذه وأول مرتبة من أعمال القلوب نفتتح بها هي الإخلاص. نسأل الله جل وعلا أن نكون من المخلصين وأن يبعد عنا الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال له كذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك قال الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه، يعني أيكم أحسن عملا؟ العمل الحسن هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا مسألة الإخلاص ومنزلة الإخلاص وهذا العمل العظيم الذي هو تبنى عليه الأعمال جميعا أكثر الله جل وعلا من الأمر به في القرآن وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من ذكره في السنة، وبين الله جل وعلا أن من لم يأتي به فإن عمله هباء منثور كما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني الأعمال التي لم يتوفر فيها شرط الإخلاص ولا شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن العمل إذا كان فيه إخلاص زاد الإنسان به خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. وكذلك جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. لا يغل يعني لا يبقى فيه غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل هذه الثلاثة تنفي عنه الغل وتنقيه منه وتخرجه عنه. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني الإخلاص أن يكون في سبيل الله وإن تعددت الأسماء والمسميات. ولم يقل كل ذلك رياء، بل بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح الذي هو أن يكون الجهاد في سبيل الله وكذلك كل عمل. وأخبر كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ القرآن والمجاهد والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ وفلان شجاع وفلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله جل وعلا، ولذلك عاقبهم الله أعظم عقاب لأنهم عملوا بأعظم أعمال لكنهم لم يعملوها لله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا يغار، أعظم غيرته أن ينتهك الإنسان محارم الله جل وعلا، ومن أعظم انتهاك محارم الله جل وعلا أن يشرك الإنسان في عمله وإرادته غير الله جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، يعني أي عمل، لأنها نكرة في سياق شرطه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فإن هذا العمل الذي يعمله لغير الله جل وعلا لن يكون لله جل وعلا منه شيء، بل سيذهب كله لمن أراد منه العمل، لأن الله جل وعلا لا يقبل الشركة في أعمال العبد، بل على العبد أن يوحد القصد والطلب لله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وبين الله جل وعلا أنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إذن هذه المرتبة العظيمة والمنزلة العظيمة التي هي الإخلاص حري بالعبد أن يهتم بها وأن ينقي قلبه دائما من الرياء ومن الحسد ومن الغل ومن أعظم ذلك كله الذي هو الشرك. الإخلاص بعض العلماء شبهه بالصدق، ولكن الصحيح أن الصدق هو أصل الإخلاص، فإذا صدق العبد مع الله جل وعلا أخلص له. ولذلك قال هنا وقد تنوعت عباراتهم في الإخلاص والصدق والقصد واحد، فقيل هو إفراد الحق سبحانه بالقصد بالطاعة يعني الإخلاص، وقيل تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وقيل التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسه، يعني لا ينظر الإنسان في عمله إلى الخلق لئلا يطلب منهم ممدحة ولا مذمة. وأما الصدق التنقي من مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له يعني بعمله، ولا يتم الإخلاص إلا بصدق، ولا الصدق إلا بإخلاص، ولا يتمان إلا بصبر. هذه كلمة عظيمة جدا، أن الإخلاص لا يتم إلا بالصدق، لا بد للإنسان أن يكون صادقا مع نفسه ومع الله جل وعلا حتى يكون مخلصا، ولا يتم كذلك الصدق إلا بوجود الإخلاص، يعني أن الإنسان لن يكون صادقا إلا إذا كان مخلصا، وهذان العملان لن يتما إلا بالصبر لله جل وعلا. وقيل من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، يعني إذا قال أنا أخلصت لله فإنه قد نظر إلى ريائه، فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص صار مخلصا أخلصه الله جل وعلا. وكذلك من تعريف الإخلاص التي ذكرها أهل العلم، وكلها ترجع إلى مصب واحد وإلى منبع واحد ومفهوم واحد، وهي إفراد الله جل وعلا بالقصد كما ذكر، ولكن هذه التعابير المختلفة تنبئ عن سعة هذا المعنى العظيم وهذا العمل العظيم الذي هو أساس ومن أعمال القلوب. قال الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، يعني أن يكون عمل العبد في الظاهر كعمله في الباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله جل وعلا. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ثم ذكر رحمه الله أن للإخلاص مراتب، فمن تلك المراتب أن يخرج الإنسان الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل عن العامل والخلاص من طلب بالعمل، فالعامل يظهر له ويتعرض له في عمله ثلاث آفات: رؤيته للعمل وملاحظته، وطلب العوض عليه، ورضاه به وسكونه إليه. رؤيته يعني أنه ينظر إلى نفسه وإلى عمله، وأنه يطلب عوضا يعني أجرا عن ذلك العمل، فلا يكون عمله لله إنما للأجر، ورضاه به يعني أن يرضى عن عمله. وكل هذه الآفات الثلاثة لا تعين على أن يكون الإنسان مخلصا لله جل وعلا. ولذلك قال هنا: ففي هذه الدرجة الأولى التي هي إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب بالعمل، يعني ألا يطلب شيئا على عمله وألا يرى عملا في عمله، يعني دائما يستحقر نفسه وينظر إلى نفسه بالدون وفي عمله بالتقصير. قال: فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، يعني أنه ينظر إلى ما أنعم الله جل وعلا ثم ينظر إلى عمله، فسيشاهد أن نعمة الله ومنته أعظم من عمله، فسيستحقر نفسه ولن يرى إلى نفسه، فينظر أن المحرك له غيره، وأنه لو خلي بينه وبين نفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة، بل هو من الله جل وعلا. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء، فالخير الذي يصدر منها إنما هو من الله وبه، لا من العبد ولا به، يعني العبد لا يملك من ذلك شيء. لذلك قال الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته. أما الذي يخلص العبد من طلب العوض على العمل، علمه بأنه عبد محض وأنه لا يستحق على خدمته شيئا، إذ هو يخدم الله جل وعلا بمقتضى العبودية. وأما ما يخلصه من رضاه بعمله فهو أمران: مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره في نفسه، وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان. فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب. وأما الأمر الثاني، علمه بما يستحقه ربه جل وعلا من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها وأن يرضي بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه ولا يرضى نفسه ولا يرضي نفسه لله طرفة عين، ويستحي من مقابلة الله بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها وكراهته لأنفاسه وصعوده إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. أما الدرجة الأخرى فهي الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد، أن الإنسان يخجل من عمله وشدة حيائه من الله، لأنه لم يرى ذلك العمل صالحا. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، كما قال الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله جل وعلا منه عمله. فالمؤمن جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن بنفسه، والمغرور حسن ظنه بنفسه مع إساءته في العمل. فهذه الدرجات من الصدق والإخلاص التي ذكرها رحمه الله تبين أهمية هذا العمل العظيم الذي هو الإخلاص. ولذلك ينبغي للإنسان المؤمن المسلم أن يعتني بهذا العمل الذي هو الإخلاص. إن الإنسان إذا عدم الإخلاص وعدم الصدق فإنه أضاع عن الطريق. فإن أركان السير في الطريق: توحيد المطلوب الذي هو الإخلاص، وتوحيد الطلب الذي هو الصدق، وهذان لا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة لله جل وعلا. فإن من اجتمعت عنده هذه الثلاثة اجتمعت عنده أركان السير إلى الله جل وعلا. ونختم على هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي في الدرس القادم والحلقة القادمة.